الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن هرب، أي هرب المزارع العامل في المساقات والمزارعة، ما الحكم؟ سلمه المزرعة ليتولى السقي والزراعة بجزء من الثمرة، فاشتغل فيها أياما أو أشهر ثم هرب، فما الحكم؟ هذا في دلالة على أن الفقهاء رحمهم الله ما تركوا صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج إليها المرء في دينه أو دنياه إلا بينوا حكمها ونصوا عليها مما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتصور أن يستلم المزرعة أشهر أو أيام ثم يهرب، فما الحكم؟ يقول رحمه الله: لا يخلو إن قلنا بجواز المزارعة، أنها المزارعة عقد جائز، فهو كفسخه، ما يحتاج يعني هرب، يستلمها صاحبها وليس لذلك شيء، لأن العامل قلنا إذا فسخ قبل بدو الثمرة فليس له شيء. اشتغل في المزرعة مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر على أن له نصف الثمرة، فاشتغل هذه الأشهر ولم يظهر ثمرة وتركها، قال مفسخ، هل يستحق أجرة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر؟ لا، ما يستحق شيء، لأن الفسخ جاء من قبله فليس له شيء. وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد، لأنه تقدم لنا قولان في عقد المزارعة: أهي عقد جائز أم عقد لازم؟ عند من يقول إنها عقد جائز يقول: متى ما شاء أحدهما فسخ، فإن كان الفسخ من قبل العامل فلا شيء له ما دامت الثمرة لم تخرج، وإن كان الفسخ من قبل رب المال فيعطيه أجرته. وإن قلنا هي عقد لازم فليس الأمر إليهم، إلى أحدهما، بل لابد من الاتفاق أو يلزم من أراد الفسخ بالاستمرار. وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد، يعني إذا هرب وقلنا بجواز العقد فهو كأنه فسخ العقد وانتهى الأمر، ولا يلزم لأحدهما على الآخر بشيء إلا إن كانت الثمرة قد بدت فسيأتي. نعم. وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه. وإن قلنا على القول الآخر أن المزارعة والمساقات عقد لازم، وعرفنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، مثل الوكالة، عقد لازم أو جائز؟ عقد جائز، متى ما شاء أحدهما فسخ. البيع عقد لازم أو عقد جائز؟ البيع عقد لازم. اشتريت الدار مثلا، بعد شهر أو شهرين يأتيك صاحبها الذي باع عليك يقول: استخرت الله وعدلنا عن البيع، ارحل. لا، تم الشراء خلاص، عقد لازم. الوقف، وقف أرضه مسجدا وأشهد على هذا أو سجل هذا أو تكلم بهذا أمام مجموعة من الناس وقال: هذه الأرض وقف مسجد، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يقول: عدلت، أريد أبني بها بيت لأولادي. نقول: لا، الوقف عقد لازم، إذا وقفت خلاص، لأن بعض الناس يجهل في هذا ويخطئ على نفسه، يوقف الشيء فبعد فترة أسبوع أو شهر أو كذا يقول: عدلت. نقول: لا يا أخي، الوقف عقد لازم، أنت أوقفت هذه الأرض، أعطيتها لربك جل وعلا، عقدت مع ربك عقدا على أن هذه الأرض وقف لله، فما يسوغ لك أن تعدل ولا تتصرف فيها، تصرفك فيها كتصرف أي واحد من المسلمين، تصلي فيها مثل ما يصلون إذا كانت للصلاة، وإذا كانت بئر يستقى منها فدلوك مثل دلو أي واحد، كما كان عثمان رضي الله عنه لما اشترى بئر روما وجعلها لله تعالى، دلوه فيها كدلو أي واحد من المسلمين، ما له ميزة، وهو اللي اشتراها بحر ماله بأغلى الأثمان، لأن صاحبها أغلاها لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها للمسلمين، وطلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم بعين في الجنة فاعتذر، قال هي دخلي ودخل أولادي، هي نفقتي ونفقة أولادي. فذهب عثمان رضي الله عنه واشتراها منه بغالي الأثمان، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعطيني ما أعطيت الرجل فيها بيت عينا في الجنة؟ قال نعم. قال هي لله ولرسوله، تصرف فيها كيف ما شئت يا رسول الله. الحرص على الخير والرغبة فيه، بعض الناس يكون عنده اندفاع وقوة ورغبة في الخير وتحث وترغبه الملائكة من حيث لا يشعر، وبعض الناس والعياذ بالله تسنح له الفرصة الخيرة مثلا الرغبة الثواب العظيم ويعدل عنه. يقال مثلا وقع اختيار الجيران كلهم على هذه الأرض البيضاء وأنت يا أخي مستغن عنها، اجعلها لله مسجدا، فيقول لا هذه أتوسع فيها، هذه أبني بها لأولادي، أولاد وأطفال صغار إذا سبروا أبني لهم بيوت بهذه ونحو ذلك، فيحرم نفسه الثواب من الله جل وعلا شحا بالمال الدنيوي. فعرفنا أن المساقات والمزارعة في عقدها قولان للعلماء، منهم من قال عقد جائز يعني متى ما بدا لأحدهما فسخ، عقد لازم إذا تم العقد فلا يفسخ أحدهما إلا بموافقة الآخر وإقالته. يقول رحمه الله وإن قلنا بلزومه يعني بلزوم العقد رفع الأمر إلى الحاكم، يأتي صاحب المزرعة إلى الحاكم ويقول أنا اتفقت مع فلان على سقي الأرض هذه وعلى زراعتها وعلى كذا وعلى وله نصف ما يخرج من الثمرة، فإذا بالرجل هرب وأنا الآن ما يصلح أني أترك مزرعتي تضيع، ولا يصلح أني أتولاها وقد اتفقت مع الرجل على أن يتولاها، فالحاكم ينوب عن الغائب. الحاكم يقول مثلا له استأجر، أو الحاكم يستأجر من يقوم على هذه المزرعة على حساب الهارب، على حساب الهارب، مثل مثلا المقاول في البناء، مقاول بنا بنى ثم هرب، فالحاكم يستأجر من يكمل البناء ويحاسبه على حساب المقاول الذي هرب، وهكذا. يعني أن الحاكم ينوب عن الغائب وعن الهارب وعن الميت وعن من لا حضور له، ليستأجر من ماله من يعمل عنه، من ماله من مال من؟ مال الحاكم؟ لا، من ماله مال الهارب، يعني استأجر على حساب الهارب، ولم ينكل للفريق الآخر لأنه ربما يزيد ولا يبالي، والحاكم يحافظ على مال الغيب كما يحافظ على ماله، الحاكم يحافظ على مال الغيب، ربما صاحب المزرعة يتفق مع واحد يعمل فيها الشهر ب5000 ريال مثلا، بينما الحاكم يجعلها في مناقصة ويعطيها لأنقصهم عطاء حتى يوفر المال لهذا الهارب. نعم. فإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإن لم يكن له يعني للعامل ما ليس له مال، يقترض الحاكم على ذمة الهارب متى ما جاء يستوفي منه، لأن الحاكم ينوب عنه، لأن الحاكم ليس كأي واحد من الناس، بل هو إذا اتفق مع أحد على شيء ما ألزم من اتفق عنه بالتنفيذ، أما الجار والقريب ونحوهم ما يلزمون بالتنفيذ. نعم. فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه. إن لم يجد يعني لم يجد من يقرضه أو لا حاكم مثلا فله أن يفسخ، لأنه يقول ما يصلح أن أترك مزرعتي هكذا انتظار الهارب متى يجي. أفسخ يشهد بأنه فسخ العقد ويسلمها لمن يتولاها أو يتولاها هو بنفسه. فإن لم يجد، فإن لم يجد فللمالك الفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، فأشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. مثل ما لو استأجر دار وتعذر تسليمها. المزارع مثلا مثل ما لو استأجر دار، استأجر الرجل دار من شخص ما قال أسلمك إياه إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، أسلمك المفاتيح. بعد صلاة الجمعة جاء ليستلم وجد الرجل، لكن يقول الدار فيها إن إنسان غشيم، فيها واحد أخذها بالقوة. طيب أنتظر سلمني إياها اليوم غدا بعد غد، قال ما أقدر، هذا غشيم وقوي ولا أستطيع أن أعمل نحوه شيء. ما حكم الإجارة حينئذ؟ تفسخ، لأنه تعذر تسليم العين المستأجرة. فيشهد الرجل يقول ما دمت لم تسلمني العين المستأجرة فأنا ما أرضى أن هذا الغشيم يسكن بها على حسابي، أشهدكم أني فسخت العقد، فيفسخ العقد. نعم. ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة، هذا في حال الفسخ، سواء كان الفسخ على أن العقد جائز أو فسخ على أن العقد لازم، ما الحكم؟ فسخ. حصل الفسخ على أي قول من القولين، فما الحكم؟ يقول فإن فسخ، ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل، لأن الخلل جاء من قبله، فسخ صاحب المال عقد المزارعة لأن المزارع هرب وما وجد إليه طريق، وكان الفسخ قبل ظهور الثمرة، اتفق معه مثلا في واحد رجب وهرب في رمضان مثلا، والثمرة إلى الآن ما طلعت، ما تخرج الثمرة إلا في ذي القعدة مثلا، ما له شيء حينئذ، لأن عمله السابق الذي هو عمل مثلا من رجب إلى رمضان ما طلع فيه ثمرة يستحقها وليس له شيء. نعم. لأن الفسخ أمر من جهته. نعم. وإن كانت ظاهرة فهي بينهما. وإن كانت ظاهرة هرب والأشجار فيها الثمرة والثمرة ظاهرة، الثمرة بينهم، لأن هذاك وإن هرب فله حقه، ما نقول هذاك هرب وخلاص ما له شيء، لا له حقه، نقول الثمرة بينهما وتستكمل ما تحتاج إليه من النفقة، ثم تصفى ويباع حق العامل ويستوفى منه ما دفع من أجره والباقي يعطى له، لأن الفقه الإسلامي كما تقدم لنا لا يضيع حق شخص، الهارب والحاضر والموجود والغائب والميت كل على حقه، ما يقال هذا هرب خلاص ما له حق. نعم. وإن لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الإنفاق ثم رجع بما أنفق. إذا ما رغب في الفسخ ولا وجد من يقرض الحاكم لتكميل الثمرة، ورب المال رغب في استمرار العقد، يقول له الحاكم أنفق على هذه المزرعة على حساب العامل، وإذا انتهت وأينعت الثمرة صفينا حق العامل وأعطيناك حقك الذي أنفقته قرضا. فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به. إذا كانوا في بلد ليس فيها حاكم شرعي في البلاد الكافرة أو الأمر ضائع ما فيه ولاية ماذا يعمل؟ يشهد، يقول اشهدكم أنني سأنفق على مزرعتي وأرجع على حق بحقي هذا على العامل. منين ترجع؟ من نصيبه من الثمرة. إذا أشهد يكفي، وإذا لم يشهد ولم يراجع الحاكم ما له شيء. فإن لم يجد حاكما أشهد على الإنفاق بشرط الرجوع ورجع به لأنه حال ضرورة، وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه ففي الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير إذنه. وإن أنفق بغير استئذان الحاكم، قال أنا أتولى مزرعتي وأنفق وبعدين أرجع على العامل، لما لم تستأذن الحاكم؟ يقول الحاكم يحتاج إلى إجراءات وإلى معاملات وإلى كذا وإلى كذا تطويل، أنا أنفق وأنا أرجع عليه. نقول لا، أنت أنفقت على مالك فليس لك الرجوع. هذا قول. القول الآخر يقول نعم له الرجوع على غرار من أوفى دين غيره بغير إذنه. تقدم لنا هذا، هل له الرجوع أو ليس له الرجوع؟ قولان. مثلا شخص جاء إليك وقال ابن عمك عنده لي 1000 ريال، يا أخي أعطني 1000 ريال الذي عند ابن عمك، فأنت استحييت منه ومن الحاضرين وأخرجت 1000 ودفعته له وقلت هذا عن ابن عمي، هل يلزم ابن عمك أن يسلمك 1000؟ قولان. قول بأنه لا يلزم، يقول أنت لست ولي ولا وكيل، ولما تدفعه؟ يمكن بيني وبينه معاملة، يمكن أنا أريد منها 1000 ريال فأنت تبرعت ما لك مطالبة. قول آخر أنك تطالبه وتدفعه إذا ثبت أنه عنده 1000 ريال فأنت تأخذه. فيها قولان. نعم. وإن عجز العامل عن العمل لضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمله، فإن لم يفعل فهو كهربه. وإن عجز العامل عن العمل لضعفه أو عن بعضه أقام مقامه من يعمله. مثلا سلمه مزرعة كبيرة وقال يعمل فيها وما يقسم الله من ثمرة بيننا منصفة. العامل ما تعود لمثل هذه المزرعات الكبار، تعود على مزارع صغيرة يقوم عليها، هذه المزرعة أتعبته وما استطاع أن يسير فيها، والرجل يتردد عليها يوما بعد يوم فيراها تكاد تضيع فيوقفه، يقول له يا أخي قال أنا أشتغل بالليل والنهار هذه قدرتي. يقول له وإن كان يلزمك أن تضع من يعمل معك أو ترفع يدك لتسلمها إلى عامل يقوم بها، لأن ما نضيع مال الآخر من أجل تقول هذه قدرتي أو هذا نشاطي أو أنا ما تعودت على المزارع الكبيرة ونحو ذلك. لا، إذا التزمت بعمل تقوم به، ما قمت به يستأجر من يقوم بالعمل على حسابك. فإن لم يفعل فهو كهربه. فإن لم يفعل فهو كهربه، يعني على القولين، إن كان العقد جائز فله أن يفسخ، ما العقد لازم يرجع إلى الحاكم، وهكذا لتتخذ الإجراءات اللازمة ولا يتساهل في المعاملات، ولا يقول مثلا هذا عامل عاجز مثلا ارفع يدك عن مزرعتي ولا تدخلها. لا، لابد من الرجوع إلى الحاكم ليظهر يعطي كل ذي حق حقا. وإن استأذن رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه. وإن لم يفعل فهو كهربه. وإن استأذنه رب المال فأنفق بإذنه رجع عليه. قال له يا أخي أنت أهملت المزرعة، ما رأيك أنفق عليها أنا على حسابك، واللي يجيب الله من ثمرة بيننا، والنفقة اللي ينفقها أنا على حسابك، فله ذلك لأنه رضي العامل بهذا من غير إكراه فيجوز هذا. نعم. فصل. فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد، قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة. فإن مات العامل أو رب المال، صور تحصل، اتفق معه على المزارعة 5 سنوات، بعد مضي سنة أو سنة ونصف مات. إذا قلنا المزارعة عقد جائز انفسخت وانتهينا، إذا قلنا عقد لازم فإذا مات رب المال تبقى المزرعة بيد العامل ويؤدي للورثة ما يؤديه لصاحب المال، وإن كان العامل هو الذي مات فتختلف الحال، ينظر في الوارث، إن كان الوارث عنده استعداد يقوم بها استمر، ما عنده استعداد أو ليس هناك وارث، ما وجد وارث أو وجد وارث امرأة وأطفال يقولون ما نعمل، ماذا نعمل بالمزرعة، فهو حينئذ كهربه، يعني حكمه حكم ما تقدم أنه يرجع فيه للحاكم، وكذا يستوفى الحق للحي والميت، ولا يستدين الحاكم في هذه الحال بخلاف الهارب، فالهارب يستدين الحاكم على حسابه، لكن الميت ما يستدين القاضي ولا يقترض على حسابه لأنه ما له ذمة، مات انتهى خلاص، ما يمكن يلزم، ما يمكن يجري نحوه شيء، لأن فيه أشخاص يقال فلان له ذمة وفلان ليس له ذمة، الهارب له ذمة يستدان ويقترض وينفق على حسابه، ومتى ما جاء يوقفه الحاكم ويأخذ الحق المطلوب منه، له ذمة، لكن حق لميت ولا وجد وارث ما يقال يستدين الحاكم، لأن هذا ما يقال له ذمة، ما هو بحي، ما هو ميت، ما يمكن يلزم، فيختلف الأمر في الذمة. فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام، أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل. نعم. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ، ولا يعني إذا لم يوجد وارث أو وجد وارث ولا يستطيع فالحاكم يستأجر على نفقة المزرعة منها. نعم. فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ، ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له. ما يجوز أن يقترض عليه على الميت، لأنه ما يقال ديننا باسم الميت فلان، أقرضنا باسم الميت فلان، يقول متى يجي يسددني، ميت خلاص. نعم. وإذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا، وإذا فسخ فالحكم على ما تقدم في حال لزوم العقد أو جوازه السابق. نعم. فصل. وكذلك من حيث الثمرة، إن كانت قد بدت أو ما بدت. نعم. فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لأنه لم يسلم له العوض، فرجع على من استعمله. فإن بان الشجر مستحقا، ظالم اغتصب مزرعة ثم استغر بعمال وقال هذه مزرعتي أسلمكم إياها اعملوا فيها على النصف من الثمرة، الناس يعطون الربع والثلث وهو تجزل معهم أعطاهم النصف فرغبوا وأخذوها منه على أن لهم النصف، تغيرت الحال، ظهر حاكم قوي فأرغم الظالم هذا برد المزرعة إلى صاحبها، العمال هؤلاء ردت المزرعة إلى صاحبها الأصلي ولم يكن بينهم وبينه أي اتفاق، من أين يأخذون حقهم؟ من الظالم هذا الذي استأجرهم، هذا الذي اتفق معهم على غير أصول، يعطيهم مقابل نصف الثمرة؟ لا، يعطيهم ماذا؟ أجرة المثل. وأجرة المثل قد تكون أكثر من نصف الثمرة وقد تكون أقل حسب الحال، لأن العقد هذا أصله غير صحيح، لأن العاقد غير مالك. وإذا كان العقد غير صحيح فالمتعاقد له أجرة المثل مقابل عمله، وقد تكون أجرة المثل أكثر وقد تكون أجرة المثل أقل حسب الحال. فمثلا اتفق معهم على أن يعملوا بهذه المزرعة ولهم النصف، النصف عادة يكون 50,000، بان أن المزرعة ليست له والسعادة صاحبها الأصلي بحكم الحاكم الشرعي القوي، العمال ما بينهم وبين المالك الأصلي أي اتفاق، يرجعون على الظالم الأول بأجرة المثل. كم الذي اتفق معهم من العمال؟ اتفق مع 10 لأن المزرعة كبيرة. كم عملوا من شهر؟ 10 أشهر. كم يستحقون في الشهر؟ يستحقون في الشهر 1,000 ريال مثلا هؤلاء العمال. يحسب 10 عمال في الشهر 1,000 ريال، لهم في الشهر 10,000، اشتغلوا فيها 10 أشهر يعطون 100,000. يقول الظالم لو استمروا في المزرعة وأخذوا الثمرة ما جاءهم إلا 50 فأقل. نقول لا، لأن المزرعة والعقد فسد، ولهم أجرة المثل، لهم أجرة المثل. وكذلك العكس، إذا كان ريع المزرعة مثلا 500,000 وهم اتفقوا على أن لهم نصف الثمرة، كم لهم؟ 250,000. فسد العقد، قلنا لهم أجرة المثل. يقول كم اشتغلتوا؟ قالوا اشتغلنا 10 أشهر. وكم أنتم؟ 10 أشخاص اتفقنا مع الرجل. كم تستحقون؟ تستحقون 100,000 إذن أجرة. يقولوا لا، ما نقبل، حنا اتفاقنا وياه على أن لنا 250 نصف الثمرة. نقول بطل هذا ولكم أجرة المثل. قد تكون أجرة المثل أقل من الاستحقاق وقد تكون أكثر. فإن كانت الثمرة باقية أخذها ربها، إذا كانت الثمرة لا تزال، يعني حكم له بها واستلمها صاحبها الأصلي والثمرة لا تزال فهي له، وليس للعامل ولا للظالم شيء كلاهما، لأنه غير محق، والعامل يرجع على الظالم، والظالم لا يستحق من هذه الثمرة شيء. لكن الصورة الثانية أن يكونوا جنوا الثمرة وباعوها، الظالم والعامل، فما الحكم؟ نعم. وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، فإن ضمن، وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما، قوي السلطان وقدر أن يأخذ له حقه، فسلمه المزرعة، قال الثمرة، يقال الثمرة لك حق تقيم دعواك على الظالم لأنه هو اللي ظلم أرضك وأخذها، ولك الحق أن تقيم الدعوى على العامل لأنه هو اللي استلم الثمرة وتصرف فيها، فأنت بالخيار، إن شئت أقمها على الظالم تأخذ حقك كامل، وإن شئت أقمها على العامل ثم إذا أقمتها على العامل هل تأخذ الحق كامل لأنه كان بيده وتصرف فيه، أم لا تأخذ إلا النصف لأنه كان هو لا يستحق إلا النصف؟ قولان. نعم. فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه، يعني حال بينه وبين ثمرته. نعم. وإن ضمنها العامل ضمنه النصف لأنه هو الذي له، هو الذي أخذه العامل فيضمنه ما أخذه بغير حق. لأنه لم يحصل في يده غيره، ما حصل بيد العامل إلا النصف فيضم منه النصف. نعم. ويحتمل ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يضمنه كل الثمرة، يقول لأنك لأنها كانت بيدك. نعم. لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل في القراض، كعامل القراض التي هي المضاربة التي ذهب تقدمت قبل أيام. القراض هي نوع من أنواع المضاربة، فيها أسفار وذهب وخروج في من بلد إلى بلد بالتجارة، فإذا تبين شيء من الأموال هذه مغصوبة فللرب المال أن يضمنه العامل في القراض أنه بيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.